إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كيف تعرف خطر هذا العدو دون أن تعد له العدة؟ ومن أعظم صور هذه العدة أن تكون دائم الذكر للحي الذي لا يموت. ثم توقفت في لقاءين متواليين في فائدة عظيمة، أو مع فائدة عظيمة من فوائد الذكر، ألا وهي أن الذكر يذهب الهم والغم عن القلب، ويملأ القلب فرحا وسرورا وسعادة. الهم داء عضال ومرض خطير، بل إن شئت فقل هو مرض من أمراض هذا العصر، قلما ينجو منه مسلم أو مسلمة، بل أنا أكاد أجزم أنه لا ينجو منه مسلم أو مسلمة، بل لو قال مسلم الآن على وجه الأرض إنه لا يحمل هما، ربما يحتاج إلى أن يجدد إسلامه، وإلى أن يجدد إيمانه، وإلى أن يتعرف على حقيقة انتمائه لدين الله تبارك وتعالى. إذ أن المؤمن الصادق الآن والمسلم الذي يعي حقيقة انتمائه لدين الله جل وعلا حتما يحمل في قلبه هموم دينه وهموم أمته وهموم واقعه وهموم أسرته، ولا عيب أن تحمل أكثر من هم، لكن يجب أن يكون الهم الأول في خريطة همومك هم الدين. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم بحمل هذا الهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، لن أطيل النفس لأنني تحدثت بالفعل في علاج الهم والحزن والألم. قلت أول جرعة دواء لهذا الداء مرض الهموم، بكثرة الأمراض، بكثرة الفتن، بكثرة الابتلاءات، الهم الذي يصيب الإنسان لفقد حبيب، الهم الذي يصيب الإنسان لقلة رزق، الهم الذي يصيب الإنسان لكثرة الابتلاء، الهم الذي يصيب الإنسان لطول مكثه في فراش المرض، الهم الذي يصيب الأخت الفاضلة لأنها لم ترزق إلى الآن بالزوج الصالح، الهم الذي يصيب المسلم لأنه لم يرزق إلى الآن بالزوجة الصالحة، الهم الذي يصيب المسلم والمسلمة لأنهما لم يرزقان إلى الآن بالذرية الصالحة، الهم الذي يصيب الإنسان لأي سبب من الأسباب. أول جرعة دواء أصفها لنفسي ولإخواني من أصحاب الهموم والمحن والفتن والابتلاءات ذكر رب الأرض والسماوات. فالذكر طمأنينة للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإن لم يطمئن قلبك بالذكر ففتش عن قلبك، ربما لا تحمل قلبا وأنت لا تدري، ربما لا تحمل قلبا وأنت لا تدري، فتش عن قلبك، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وقد فصلت القول في هذا السبب تفصيلا. السبب الثاني من أسباب علاج الهم والغم والحزن والنكد إلى غير ذلك، الإيمان والتقوى، تحقيق الإيمان والتقوى. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن. ولي الله، اللهم اجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، ولي الله جل جلاله لا يخاف ولا يحزن، لا يخاف ولا يحزن، بل وإن انتابه الحزن فهو يعلم يقينا كما سأبين الآن أن كل قضاء الله له خير، وأن كل تقدير الله له خير، عجبا لأمر المؤمن. وسأقف مع هذا السبب وقفة متأنية بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في السراء والضراء في خير وخيرية دائمة لا تنقطع، لأنه في معية الله جل وعلا وفي كنف الحق تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. مش بقول لحضرتك تحقيق الإيمان والتقوى لتتحقق لك الولاية وعدم الخوف وعدم الحزن. يا الله، خلي بالك من الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إيه الكرم ده؟ لا، اسمع الآية تاني، اسمع الآية تاني وركز حضرتك. الولي المؤمن التقي، هذا بنص كلام الرب العلي. الولي المؤمن التقي. وقد أصلت وقررت أن أهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما ويعتقدون اعتقادا بينا بوجود الأولياء وبوجود الكرامات للأولياء، بل ونعتقد أن الكرامات لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تنقطع لولي الله المؤمن التقي. يبقى الولي من هو؟ الولي الذي يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع رب الأرض والسماء وغير متبع لشرع سيد الأنبياء وإمام الأصفياء. لا، هذا ولي للشيطان. في أولياء للشيطان؟ في أولياء للشيطان، وفيه أولياء للرحمن. اللهم اجعلني وإياكم من أوليائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من ولي الله؟ المؤمن التقي. يعني ممكن حضرتك تكون من الأولياء، وممكن هذه الأم الفاضلة أنت يا أماه وأنت يا أختاه ممكن تكوني من الأولياء. ليه لا؟ كيف؟ حقق الإيمان والتقوى، حقق الإيمان والتقوى لتنال الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى بتحقيق الإيمان وتحقيق التقوى تتحقق الولاية. إذا تزوج الإيمان بالتقوى حصل بينهما الولاية في الدين. الإيمان والتقوى. فالمؤمن التقي هو الولي للرب العلي. وهذا إن حقق الإيمان والتقوى وتحققت له الولاية، لا يخاف ولا يحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل لهم البشرى مش في الآخرة فقط، لا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكرت أن البشرى في الحياة الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبادة بن الصامت رضي الله عنه، هي الرؤية الصالحة، يراها المؤمن التقي الولي أو ترى له بفضل الرب العلي. ما أعظم المبشرات وما أكرمها وأشرفها أن يأتيك رجل من أهل الفضل ليبشرك برؤية، أو لترى أنت بفضل الله جل وعلا رؤية، أو لتبشرك أخت صالحة برؤية رأتها لك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. السبب الثالث بإيجاز شديد: الإيمان والعمل الصالح. من أعظم أسباب زوال الهم والغم والألم والنكد الإيمان والعمل الصالح. ما تخلي بالك كده من القرآن، قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة، ما هي الحياة الطيبة؟ هي الحياة السعيدة، هي الحياة المطمئنة، هي الحياة الراضية، هي الحياة الكريمة، هي الحياة الهانئة. نعم، قد تحيا حياة مطمئنة وربما تنام جل الليالي بغير عشاء. ليست الحياة المطمئنة حياة النعيم وحياة القصور، بل كثير يعيشون في القصور ولكنهم يحيون حياة القبور، لا يشعرون بالسعادة ولا بالسكينة ولا بالهناء ولا بالفرح ولا بالرضا ولا بالطمأنينة ولا بالسكن ولا بالسرور، بل يقولون: نشعر بالاختناق، نشعر بالألم، نشعر بالضيق. ضيق وأنت في هذا الرغد؟ ضيق وأنت في هذا النعيم؟ نعم. لماذا؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. سيتحول كل نعيم إلى ضنك، ستصبح الزوجة ضنكا، وسيصبح المال ضنكا، وسيصبح المنصب والكرسي ضنكا، وستصبح السيارة الفارهة الكبيرة ضنكا، وسيصبح الولد ضنكا. نعم، إن أعرضت عن الله جل وعلا وأعرضت عن ذكر الله جل وعلا، سيتحول كل نعيم بين يديك إلى شقاء، سيتحول كل رخاء بين يديك إلى شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ده كانت عيني مفنجلة قد كده كل ليلة للأفلام الإباحية الداعرة، ده كانت عيني مفنجلة قد كده للأفلام الهابطة وللمسلسلات الساقطة وللنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لابد من شرط الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لماذا قدم الله العمل الصالح على الإيمان مع أنه لا يقبل أي عمل مهما كان عظيما إلا بتحقيق الإيمان؟ قدم الله العمل الصالح ليلفت الأنظار إلى أهمية العمل ومكانة العمل وخطورة العمل في الإسلام. لابد أن تعمل عملا للدين أو للدنيا، دعك من هذه السلبية القاتلة، كفانا سلبية وكفانا تخاذلة وكفانا إعراضا وتسولا. الأمة الآن تتسول إلا من رحم الله من أفراد قلائل، الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني الشرقي والغربي، تتسول الأمة في الجانب العلمي والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي إلى غير ذلك من المجالات، وهي أمة تقرأ، وهي أمة العلم، وهي أمة علم الإنسان ما لم يعلم، وهي أمة الأمي الذي علم المتعلمين وقرأ أول آية أنزلها على صدره رب العالمين: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. علق، من يعرف العلقة في هذا الوقت؟ من يعرف العلقة كمرحلة من مراحل نمو الجنين في هذا الوقت من 14 قرن الذي خلق الإنسان من علق إلى هذا الحد من التخصص في الجانب العلمي؟ نعم، الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ تاني، تاني وتالت ورابع، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انظر يا أخي إلى مادة القراءة ومادة العلم ومادة الإعجاز ومادة الحث على اقتحام هذا الجانب في آيات قليلة جدا، في آيات قليلة لا تتجاوز سطرين على الإطلاق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أمر عجب، يكاد عقلي أن يطيش وأنا أقرأ هذه الآية كل مرة وأقول معقول هذه أول آية تنزل على قلب المصطفى، على قلب الأمي الذي علم المتعلمين؟ أين العمل في الأمة؟ أين الإبداع؟ أين العطاء؟ أين الإنتاج؟ أين شباب الأمة الذي يبدع وينتج؟ نعم، أنا فخور جدا بأي مكان أذهب إليه أرى فيه إخواننا وآباءنا وأبناءنا يبدعون ويعملون. ما من مكان أذهب إليه إلا وأعتز بهذه اليد العاملة، والله الذي لا إله غيره، وددت أن لو قبلت كل يد تعمل لدين الله أو لعمارة هذه الدنيا أو لإعلاء مكانة هذه الأمة وهذا البلد. أحيي كل يد عاملة تعمل عملا شريفا ولو كان قليلا، أحيي كل يد تعمل لزيادة الإنتاج حتى لا تتسول الأمة من شرق أو من غرب، أحيي كل يد تعمل لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذا البلد حتى لا تعيش بلدنا أو أمتنا تنتظر معونة أمريكية أو شرقية. أحيي كل شاب يعمل وهو في دراسته ويذاكر ويجد ويبدع ويحصل على امتياز كل عام. أحيي كل شاب تخرج ولم ينتظر الوظيفة وإنما خرج ليبحث عن عمل، وإن كان العمل لا يناسبه، لا يناسب وضعه الاجتماعي ولا مكانه العلمي ولا مكانته العلمية، لكنه شاب شريف يبحث عن عمل يعف به نفسه عن السؤال أو عن ذل المسألة، بل ويترجم به حبه لوالده الذي تعب وكد واجتهد طوال دراسته ليوفر له المصاريف فضلا عن مصروفات الدروس الخصوصية القاتلة. أحيي كل شاب خرج ليعمل في أي مجال وفي أي مكان، أحيي كل مسلم يعمل في أي مصنع. وأكرر، لقد كنت في زيارة الأسبوع الماضي إلى محافظة بورسعيد ودخلت على إخواننا في مصنع أو شركة لوتس لتصنيع الملابس الجاهزة. أقولها والله بكل شرف وبكل عز، شعرت ساعتها بعزة، شعرت ساعتها والله كدت أن أبكي من الفرح حينما رأيت ما يزيد على 7000 شاب ورجل يعملون في هذه المصانع، وسعدت سعادة غامرة بأن هذه الشركة الآن تصدر ملابسنا لأمريكا، لأمريكا، نعم تصدر ملابسنا الجاهزة لأمريكا التي أبدعتها أيد مصرية صادقة، أيد مسلمة. وأنا لا أحب هذه النغمة، بل أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي أنا سعيد والله بكل يد تعمل في أي مصنع من المصانع وفي أي مكان من الأماكن. أحيي كل يد تعمل للدين أو للدنيا، تعمل للدين أو للدنيا. تألم غاية الألم حينما أرى شابا يمد يده ويتسول، ليه؟ لماذا لا تبحث عن أي عمل؟ كلما تحدثت مع كثير من إخواني من أهل الفضل ومن رجال الأعمال يقولون يا شيخ والله العظيم لا نجد الأيدي العاملة، والله لا نجد الأيدي العاملة، نريد أيدي عاملة. سبحان الله، قال لي هذه العبارة أكثر من رجل فاضل من أحبابنا من رجال الأعمال، الدكتور عبد المنعم العناني قالها لي، صاحب شركات مبدعة منتجة الدكتور حسام مهندس حسام جبر قالها لي، المهندس عبد السلام حجازي، المهندس صلاح عطية، وغيرهم من إخواننا ممن من الله عز وجل عليهم بالفضل. نعم، لا نجد الأيدي العاملة، بل إذا ذهب الشاب وكلف بالعمل يهرب. ليه؟ ليه؟ يقول لك العمل مش متناسب مع وضع الاجتماعي. ليه يا أخي؟ ليس بالضرورة أن تبدأ حياتك العملية بعمل يناسبك، ليس بالضرورة، لكن اجتهد. وكم من شباب، كم من أناس بدأوا بداية صغيرة، نعم، من 20 سنة فقط. يقول لي إخواني من 20 سنة فقط، يعني 20 سنة في عمر الزمن لا تسوي أي شيء، ومع ذلك بدأوا بدايات صغيرة، وهم الآن بفضل الله جل وعلا رموز كبيرة للإنتاج وللعطاء وللبذل. أحيي هذه السواعد والله الذي لا إله غيره، وددت أن لو قبلت هذه الأيدي الطاهرة العاملة، لأنها تساعد في رفعة وكرامة هذه الأمة، لأنها تساعد في عز هذه الأمة. أحيي كل يد عاملة في الأمة كلها، في بلاد الخليج، في بلاد المغرب العربي، في كل مكان، في السودان، في الجنوب، في مصر، في الشمال، في كل مكان. أحيي كل يد تعمل، تعمل للدين أو تعمل للدنيا. أحيي علماءنا الذين لا يهدؤون ولا يقر لهم قرار، بل ينطلقون من فضائية إلى أخرى، ومن مسجد إلى آخر، ومن مكان إلى آخر. أحيي كل طالب متفوق، وكل مسلمة مبدعة، وكل زوجة تحرص على أن تربي أولادها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وأحيي كل رجل عامل وكل صنيع يتقي الله في صنعته، يتقي الله في عمله، لا يراقب صاحب العمل، ولا يراقب مدير الشركة، ولا يراقب رئيسه في العمل، إنما يراقب الحي الذي لا يموت. نعم، ما أشرف هؤلاء، وما أكرم هؤلاء، وما أحوج الأمة الآن إلى هؤلاء. نريد أن نكثر في الأمة من هؤلاء. لا عيب ولا حرج عليك أن تعمل ما دام عملك شريفا، ما دام عملك حلالا. عامل النظافة أحييه، أقبل يده، والله العظيم أقبل يده. عامل النظافة، العامل الذي يطهر أماكن الصرف الصحي، أقبل يده. ما أشرفه وما أكرمه، وما أكرم هؤلاء، وما أطهر هؤلاء، وما أشرف هؤلاء. أحيي هذه الأمة الفاضلة والسيدة الطاهرة الكريمة التي جلست على نص شارع من شوارعنا عشان تبيع شوية ترمس أو شوية طماطم أو بطاطس. أكرموها، أكرموها، وبالغوا في إكرامها، لأنها تعمل، لأنها تريد أن تأكل وتطعم أولادها من الحلال. لا تفاصل معها في جنيه ونص جنيه، بل امنحها أنت جنيها أو نصف جنيه بحب وكرامة وسخاء. نحيي هؤلاء من عمل صالحا. أي عمل صالح؟ أي عمل؟ وبالضرورة تبني مسجدا لله جل وعلا؟ ما تقدرش. أي عمل؟ رأيت رجلا كفيفا أعمى قد ضل الطريق، أسرع إليه وخذ بيده ومر به إلى حيث يريد. عمل صالح قد تدخل به الجنة. أدخل بدل الجنة يا عم الشيخ؟ لا، أنا أقول لك أقل من كذا. والله العظيم لو مررت في طريق فوجدت غصنا فرعا لشجرة يسد على الناس أو يضيق على الناس طريقهم، والله لو رفعته لغفر الله لك وأدخلك الجنة. وأنا أقسم بالله. ليه؟ لأن الذي قال ذلك هو الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غصن شجرة رفعه فغفر الله عز وجل له بذلك. غصن. ما تقدرش تعمل أي عمل من الأعمال الصالحة. كف أذاك عن الخلق، كف أذاك عن الناس، كف لسانك عن الغيبة، كف لسانك عن النميمة، كف بصرك عن الحرام، كف عن ظلم العباد، كف عن إيذاء خلق الله جل وعلا. هذا عمل صالح، هذا عمل صالح يا أخي. أقسم بالله ربما تدخل الجنة في شربة مية تقدمها الكلب. أنا أقسم بالله ربما تدخل الجنة في شربة مية تقدمها لكلب، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي يعني زانية، امرأة زانية من بغايا بني إسرائيل، تمر إذ مر بها كلب، كلب يلهث الثرى يعني التراب من العطش، فعادت هذه المرأة البغي إلى بئر ماء وخلعت موقها، الموق يعني الخف أو الحذاء، وملأت هذا الحذاء بالماء، سبحان الله، رحمت كلبا وقدمت للكلب فشرب. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: فغفر الله لها بذلك. يا إلهي يا إلهي، أنا قلتها لكم كتير، قلت إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ يا الله يا الله. كنت لسه بخطب الجمعة اللي فاتت في قريتنا المتواضعة دمو، وبفسر سورة الكهف، ووقفت عند قول الله تبارك وتعالى: إن أصحاب الكهف والرقيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آتنا عجبا. إيه الرقيم؟ في أقوال كثيرة، لكن من بين الأقوال اسم الكلب. قالوا الرقيم هو اسم الكهف، الرقيم هو اسم القرية التي خرج من أصحاب الكهف، الرقيم هو اسم الوادي، الرقيم هو اسم الجبل، الرقيم كتاب من ذهب أو من رصاص أو من حجارة كتبت فيه قصتهم أو أسماؤهم إلى غير ذلك. ومن بين هذه الأقوال قالوا الرقيم اسم الكلب الذي كان معهم. قلت لا، سبحانك ربي سبحانك، يكرم كلب لصحبته للأخيار، فيذكر اسمه في كتاب العزيز الغفار. قال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلب يكرم فيذكر في القرآن ويظل يذكر إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يكرم الكلب لصحبته للأخيار، فكيف يكون تكريم العزيز الغفار لمن صاحب العلماء الأطهار الأبرار الأخيار؟ كيف يكون تكريم الله لك يا من تصحب أهل الفضل، يا من تحرص على مجالسة وصحبة أهل الخير والفضل، كيف يكون تكريم الله عز وجل لك؟ يا إلهي يا إلهي. العمل العمل، أنا يعني هذه القضية شغلاني، العمل للدين أو للدنيا، العمل من الإيمان يا إخوة يا مسلمون يا أمة الحبيبة، العمل من الإيمان، ما ينفعش نخرج العمل من مسمى الإيمان وبكفاية كده، مش هفصل لك وأقول لك العمل شرط صحة ولا شرط كمال، ومش هقول لك جنس العمل، العمل يعني جنس العمل يبقى شرط صحة ولا شرط كمال ولا لا، مش هدخل لك في التفاصيل دي، مش هدخل لك في التفاصيل دي، وإنما أنا بقول لك بس الإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، بل يقدم الله في الآية التي معنا العمل على الإيمان ليلفت أنظارنا لقدر العمل وقيمة العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى لابد من العمل، لازم تشتغل، لازم تشتغل للدين. تبقى لك كم سنة مسلم؟ 60 سنة، 70 سنة مسلم، وأنت يا أختاه 70 سنة، 50 سنة، 20 سنة، عملت إيه؟ ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا عملت لهذا الدين؟ يا أخي هدهد هدهد، استحيا أن يعيش بلا عمل للدين، بلا عمل للدين. وعاد يعلن عن غضبه الشديد لملك النبي، لنبي الله سليمان: والأحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزعلان الهدهد غضبان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله؟ معقول الكلام ده؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هدهد لم يعدم أن يجد لنفسه عملا، والله تخلي بالك من الكلام ده، لم يعدم أن يجد لنفسه عملا ليخدم به دين الله جل وعلا. أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، يا من تحترق قلوبكم الآن غيرة على سيدنا رسول الله، يا من تحترقون الآن وتريدون أن تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا حقيقيا، يلا اشتغل، يلا اعمل أي حاجة. ما ينفعش تسمع الضجة دي دون أن تترجم هذه الغيرة وهذا البكاء وهذا الاحتراق دون أن تترجمه في حياتك إلى أي صورة من صور العمل. يعني أنت الآن يا أختي سمعتي أن هؤلاء المجرمين الدنماركيين يعيدون صور الإساءة لسيدنا رسول الله النبي الأمين. طيب أنا قرأت الخبر وسمعت الخبر في كل وكالات أنباء، أنا عملت إيه؟ هل قمت تحجبت نصرة لرسول الله؟ قلت والله العظيم لأمل أن نصرة للنبي ألبس الحجاب. أنت أخي الكريم قلت والله نصرة للنبي ما مضيع صلاة في مسجد، والله نصرة للنبي ما أكل الربا، والله لن أكل الربا بعد اليوم، نصرة لرسول الله، والله لن ألبس الذهب وأنا رجل، نصرة لرسول الله، والله لأحققن التوحيد على مراد رسول الله، نصرة لرسول الله، والله لن أكل أموال اليتامى بعد اليوم، نصرة لرسول الله، والله لأوظفن كرسي ومنصبي لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله. حول هذه الغيرة وهذه الحرقة إلى أي صورة من صور العمل. ما ينفعش يا إخواننا، ما احنا طلعنا وهتفنا وبكينا وصرخنا وحرقنا أعلام، وبعدين ما أنا قلت الكلام ده بعض إخواني زعل مني وقال لي يا شيخ كده ممكن يكون ده يعني إضعاف لهمة الناس. لا يا أخي والله العظيم أريد أن أرفع همتي وهمة إخواني، لكن أنا أؤصل من خلال فهمي لكتاب ربي وكتابي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن تفرغ الطاقات والشحنات في مثل هذه المواقف والمواطن ليظن المسلم بعد ذلك أنه قد أدى ما عليه نصرة لله ونصرة لدين رسول الله، بدليل إن المرة الثانية ولا أي حاجة ولا أي حاجة. فين مولانا الأمة؟ فين الناس؟ مش الشيخ خليك في حالك، الشيخ تصدعت دماغتنا ووجعت دماغتنا ووجعت رصنا، خليك يا عم أكل العيال وخلاص يا عم، خليك في شغلك، احنا لاقيين ناكل الناس ولا لاقيين ناكل؟ نصرة نبي يا عم الشيخ بس. شو ده اللي بتقال يا مولانا؟ شو ده اللي بتقال يا أمتي الحبيبة؟ ليه؟ أصل القضاء قضية هيصة هيصة، إنما أنت فين من النبي؟ هل غيرت بيتك وأصبح بيتك بيتا يرضي رسول الله؟ أنا قلت قبل كده قلتها بالتفصيل، أنا عاوزك تتصور أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ضيفا في بيتك لمدة أسبوع، أنا قلتها هنا قبل كده. تصور هذا، عاوزك تتصور أن ينزل عليك رسول الله ضيفا في بيتك لمدة أسبوع. بالله عليك أسألك بالله، أنت ترضى أنك تستقبل النبي في بيتك وبيتك بالشكل ده؟ ترضى تستقبل النبي في بيتك وانت ما بتصليش الفجر؟ ترضى تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك وانت مش محافظ على الصلوات الخمس في بيت من بيوت الله؟ تقدر تستقبل النبي في بيتك وانت بتاكل ربا؟ تقدر تستقبل النبي في بيتك وبنتك راح الجامعة متبرجة لابسة البنطلون ولابسة الباضي؟ تقدر تقابل النبي في بيتك وزوجتك هتطلع الصبح تطلع السوق او الوظيفة وهي متبرجة عارية؟ تطلع تقابل النبي في بيتك وانت بتكذب وانت غشاش وانت بتخون الأمانة وانت لا تتقي الله في عملك ولا في وظيفتك؟ تقدر تقابل النبي في بيتك وانت لا تراقب الله ولا تتخلق بأخلاق رسول الله؟ تقدر تقابل النبي في بيتك وانت حالك كده؟ فين بيوتنا يا اخوانا؟ الغرب ما الغرب بسب لان هذا دينه وهذا معتقده، انما انا ازعم انني منتسب لرسول الله. طب اين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي؟ اين امره؟ أين أنا من أمره؟ أين أنا من نهيه؟ أين أنا من حدوده؟ أين أنا من سيرته؟ أين أنا من أخلاقه؟ أنا بحاول أن أتخلق وأن أخلق امرأتي وأولادي بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي هيصة واللي احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق. هو ده الحب. وتحتفل الأمة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالات ضخمة جدا، وهنغني وهنرقص وهنطبل وهنأكل حلاوة حمصية وسمسمية وهنجيب عرايس وهنجيب حصنة، وهتبقى تمام وبنحتفل بالنبي. هو ده قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده قدر النبي عندنا؟ معقول الكلام ده ناس؟ شيء والله العظيم يذهل العقل. معقول ده كانت النبي عندنا؟ أنا واثق، والله واثق أننا نحب رسول الله، والله واثق، والله العظيم العاصي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا عاوز أقول إن المحبة مش ما تقتصرش على العاطفة القلبية ولا حتى على الكلمات، لا، ده المحبة لابد أن تترجم إلى عمل، إلى امتثال لأمره واجتناب لنهيه ووقوف عند حدوده واتباع لشريعته وذب عن سنته وتخلق بأخلاقه وتصديقه في كل ما أخبر عن الله جل وعلا ونصرة لسنته وإبلاغ لدعوته. هو ده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله العظيم لو عاهدت ربك الليلة على أن تصدق وألا تكذب فقد نصرت رسول الله. محتاجة عناء دي؟ محتاجة بس انك تصدق مع ربك ثم مع نفسك وتقول انا فعلا اريد ان اكون صادقا في نصرة رسول الله. عمل، عاوزين عمل، اي عمل. الله، رحت لاخواننا في التوفيقية وصليت معهم المغرب وجدت المسجد بفضل الله مزدحم غير عادي، وأصر مش ممكن تخرج لما تقول لنا كلمة. حاضر. وقفت قلت ما ينفعش أتكلم دلوقتي لأن أنتوا في وقت عمل، أنتوا في مكان عمل، ده مش مكان وعظ بقى، دلوقتي مش وقت وعظ. قالوا لا، كلمة قليلة. قلت لن أزيد عن 5 دقائق. وقفت قلت أنا زعلان جدا منكم. قالوا ليه؟ قلت ليه ما تصنعوش قطع الغيار اللي جايالكم من بره، اللي جاي من اليابان واللي جاي من الصين، ما بتصنعوهاش انتوا هنا في مصر ليه؟ ليه ما بتصنعوهاش في مصر؟ لا، ده الأعجب من كده، ده بتيجي القطعة الغيار مصنعة في الصين وتروح أماكن معلومة في الأمة وتتضرب. Made in Japan، مصنوعة في اليابان وهي في الصين مثلا، يعني ما بنكتفيش بان احنا نستورد، لا، ده بنزور كمان القطعة، بنزورها. فين الصدق وفين المراقبة لله؟ وتدي الراجل قطعة غيار المفروض تمنها 10 قروش وهي ما تسويش قرش ساغ، تديها له ب10 وهي ما تسويش قرش ساغ، وتاكل حرام. والله ما هينفعك، اقسم بالله ما هينفعك، لا في دنيا ولا في اخره. انت موهوم، متصور انك عاوز تعمل تركه وعاوز تعمل ثروه، والثروه هتكبر بالحرام وممكن تمهل. خلي بالك، ممكن تمهل، ممكن ربنا ينمها لك ويكبرها لك وفي الاخر ولا شيء. يا إما أن تترك أنت هذه الثروة أو تتركك هذه الثروة في لحظة. أنت هتبقى فين من قارون؟ هتبقى فين من قارون؟ ولا شيء، مهما أوتيت من مليارات ولا شيء، وفي لحظة واحدة فخسفنا به وبداره الأرض. ممكن تحرم من نعمة الصحة، تبقى الأموال قدام عينيك تتحسر عليها كل ساعة. أمواله فين الأموال؟ ولا شيء. يلا يا عم، مش ده اللي تجمع من الحرام؟ يبقى معاك 100 مليون وتحرم بس من نعمة. أسأل الله أن يتم علي وعليكم نعمة العافية، بس عاوز أقول إن الحرام ما بينفعش، والله لن ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، والله لن ينفعك الحرام في الدنيا ولا في الآخرة. فالمهم يا أخوانا العمل، قضيتي عمل للدين، عمل لتحقيق الإيمان، عمل أقول لك أنا قلبي زي اللبن الحليب يا مولانا، زي الدبلان الأبيض، زي البفتة البيضة، ماشي يا عمي جميل. طيب يسمع الأذان الله أكبر قاعد على القهوة، كش ملك، ما تكش أنت يا عم بقى وتستحي من الله وتقوم تصلي بقى، لسه قاعد على القهوة والأذان بأذن، لسه قدام الماتش وقدام المباراة وقدام الفيلم والأذان بأذن، قم يا عم صلي، قم ترجم هذا الإيمان الذي تدعيه. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. أنت لسه مش مع البنت دي في الحرام، ولسه ماشي مع الولد ده في الحرام، يلا استحي من الله وعد إلى الله جل وعلا وتب إليه سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم. عمل، عاوزين نشتغل، قم صلي، ولنا وقفة تانية دلوقتي مع السجود، صلي، صلي لله تبارك وتعالى، قم بالليل ارفع أكف الضراعة، اشتغل بقى، حول هذا المعنى وهذه المشاعر والمعاني والعواطف حولها إلى عمل، ذكر واستغفار وصلاة ليل وإنفاق على الفقراء وإنفاق على المساكين وتقوى لله في الوظيفة. أنا عاوزك بعد ما تسمع هذا الكم الهائل من علمائنا وإحبابنا في الفضائيات، ما ينفعش يبقى أنت وضعك زي ما كان من سنة، ما ينفعش، ما ينفعش وضعك في البيت يبقى زي ما كان من سنة. بعد ما تسمع العلماء ينفع تهملي في حق ربك؟ ينفع تهملي في حق زوجك؟ لا لا يجوز، ما ينفعش. ده المفروض الزوج يقول الله الحمد لله، والله لقد تغيرت بيوتنا بفضل الله ثم بفضل العلماء في هذه الفضائيات، أصبحت الزوجة تعرف حقي عليها، أصبحت أعود إلى بيتي فأجد زوجتي جميلة نظيفة طيبة، أعدت طعامي، نظفت مكاني، نظفت أولادي، تراقب الله في وفي غيبتي، تحرص على مالي، تصون عرضي وشرفي، هو ده، هو ده العمل. إنما قاعدة طول الليل وطول النهار قدام الفضائيات قدام محمد حسان وقدام المشايخ، طب والزوج ده له حق ما أدتهوش، تبقى ما استفدتش حاجة، ما تعلمتش حاجة من اللي قالوه العلماء، ما تعلمتش حاجة. لا، حق الزوج الأول، مش تقعد قدام الفضائيات ليل ونهار وحق الزوج مضيع، يبقى أنت ضيعتي حق الله جل وعلا ثم حق الزوج، ما ينفعش. ما فهمتش المسألة صح، ما فهمتش التدين صح. وكذلك الرجل اللي قاعد في البيت يسمع الآن، لازم حياته تتغير ولازم طبيعة عمله تتغير، لابد أن تتغير طبيعة عمله، لازم الطبيعة تتغير، بقى إنسان تاني، بقى إنسان تاني، لابد أن تتغير كل حياته وكل أنفاسه وكل حركاته وكل سكناته. نعم أيها الأفاضل، من عمل صالحا، مش محتاج أفصل يعني، لكن أنا بس أردت أن أذكر نفسي وإخواني وأمتي وأحبابي بقيمة العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى العمل الصالح سبب من أسباب الحياة الطيبة بشرط تحقيق الإيمان. يا سلام، في ناس فقيرة جدا ومتواضعة خالص، مع ذلك يعيشون حياة طيبة بالفعل. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. رجل تقي سعيد جدا، والله العظيم سعيد. ممكن يعكر، ممكن قلبه يحزن، النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو وسأبين الآن حزن وضاق صدره، بس دي في بعض الأوقات التي لا بد منها عشان ما حدش يتصور ان فيه تعارض، ما فيش تعارض. ممكن المؤمن التقي ده يحزن، ممكن يحزن لبشريته إنما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي بصفة دائمة أبدا. وإنما النبي حزن عليه الصلاة والسلام وقال: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليبكي وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يحزن يحزن، وحزن لبعد قومه عن الطاعة، بل وتأسف، بل وقال له ربه: فلعلك باخع نفسك. باخع نفسك يعني مهلك نفسك، قاتل نفسك إلى هذا الحد. حزن شديد جدا وألم شديد، فما فيش تعارض بين هذا وذاك. تنتاب المؤمن حالات حزن وحالات ألم، لكنه بعد ذلك يعلم يقينا أن تقدير الله جل وعلا له في السراء والضراء والشدة والرخاء خير كل الخير. يعلم أن تقدير الله له في الرخاء، في الشدة والرخاء والسراء والضراء خير كل الخير. عجبا لأمر المؤمن. يبقى العمل الصالح بشرط الإيمان من أعظم أسباب الحياة الطيبة، الحياة السعيدة الكريمة. أنا كنت ذكرت قصة رجل أو شاب من أبنائنا وأولادنا في أمريكا. الشاب ده مغربي، شاب من أهل المغرب، أسأل الله أن يحفظ بلاد المغرب العربي وبلاد المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاب ده سبحان الله شاب مغربي فقير جدا جدا جدا، وبعدين زيارة وزيارة، فرجعت مرة أخرى بسأل: فين يا ولاد فلان؟ شاب صغير 22 سنة 23 24 لا يزيد. قالوا: لا ما شاء الله، يعني فلان ما شاء الله خير الحمد لله خير. قال: لا ده بقى خلاص ملياردير. ملياردير ايه؟ خير خير. دخل مكان مقامرة ولا أمار؟ قال: لا لا لا. ايه اللي حصل؟ سبحان الله، راكب في أسانسير في ناطحة من ناطحات السحاب في نيويورك، وقدر الله الأسانسير فيه ناس وبدأت ناس تنزل تنزل، فالمهم بقي في الأسانسير مع فتاة أمريكية جميلة جدا لعدة أدوار أو لعدة طوابق. الولد ناظر في الأرض سبحان الله، هو وهي فقط، لم ينظر إليها نظرة واحدة جميلة. وطبعا البنت معروف، البنت في أمريكا بتطلع وهي يعني نسيت تلبس، نسيت أن تلبس، فتنة شديدة وجمال، ولم ينظر لها أبدا. البنت بمجرد ما بقت وحدها مع هذا الفتى خافت، خافت من إيذائه بأي صورة من صور الإيذاء، لكن الولد لم ينظر، وهي تراقبه بعينها لم ينظر إليها أبدا. فتعجبت تعجبت سبحان الله. بقرأ أنا الإحصائيات، فبيقولوا الإعلام في أمريكا بيقول إن بتحدث حالة اغتصاب في أمريكا كل 3 ثواني. فالجهات الرسمية أنكرت وقالوا: لا ده كلام مبالغ فيه جدا. قالوا: إيه مال الموضوع إيه؟ قالوا: لا، حالة اغتصاب كل 6 ثواني. شكرين شكرين، يا سلام على العدل والإنصاف، ماشي كل 6 ثواني. فالبنت خايفة، خايفة جدا. المهم جاء طابق الأخ هينزل فيه، نزل، شغال في مكتب من المكاتب في شركة من الشركات، نزل، نزلت وراه استوقفته، قالت له، والولد يجيد الإنجليزية بفضل الله تبارك وتعالى، وجهه جميل منير، وجهه طاعة. فقالت له: هو أنا مش جميلة؟ قال: لا ما أعرفش، أنا لم أنظر إليك. قالت: ليش؟ ليه ما نظرتش إلي؟ هو أنا مش جميلة ولا إيه؟ قال لها: دين يحرم علي ذلك. سبحان الله. قالت له: ليه ما فكرتش تعتدي علي بقبلة أو باغتصاب أو بأي صورة من صور الاعتداء؟ أسأل الله أن يسترنا وإياكم، أن يستر نساءنا بناتنا. قال: لا أعوذ بالله، أخاف الله. قالت: أين الله؟ أين الله هذا الذي تخشاه وتخافه إلى هذا الحد؟ فبدأ يكلمها كلمات قليلة جدا، قالت: دينك هذا الذي يمنعك من أن تنظر إلي نظرة لا يمكن على الإطلاق أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإيذاء. يا ريت بس الناس تفهم حقيقة الإسلام، الإسلام اللي بيتم بالتطرف والإرهاب والدماء قالت له: دينك هذا الذي يحرم عليك أن تنظر إلي نظرة لا يمكن أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإيذاء؟ قال: نعم. وبين لها، فقالت له: تقبل أن تتزوجني؟ قال: أنا مسلم، ما دينك؟ قالت: ليست مسلمة. قال: لا يجوز. قالت: أدخل دينك هذا، أدخل دينك وتزوجني؟ قال: نعم. ماذا تصنع؟ ماذا أفعل؟ قال: افعلي كذا وكذا. وجعله الله سببا لإسلامها بعمل لا يخطر لنا على بال، غض بصره عما حرم الله، بس غض البصر. حد هيفكر من شبابنا في هذه؟ فقط. شيء عجيب، قيمة من أجل القيم، وقد لا تخطر لنا نحن الكبار على بال. وتزوجته وسلمت له كل ما تملك، وقد ورثت تركة ضخمة كما قال لي الإخوة، وأصبح هذا الشاب بفضل الله يعني يمتلك هذه الحسناء الجميلة التي أصبحت في ميزانه أعظم من حمر النعم كما قال المصطفى، وامتلك كل هذه الأموال. وصدق الكبير المتعال إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقسم بالله، أقسم بالله، من اتقى الله سيرزقه من حيث لا يحتسب. الناس مستكترة يعني علينا وعلى المشايخ أن ربنا بيرزقها يعني، وقول لك يا عم الحبايب ما شاء الله ده الشيخ محمد بياخد له في الحلقة في الناس 3,000 دولار. والله سمعت هذا. حبايب يا مولانا ما شاء الله ربنا يعني عطوهم من وسع، 3,000 دولار وماله يا أخي؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن أهل الفضل يبقوا أغنى الناس؟ إيه المشكلة أن أهل الفضل يبقوا أغنى الناس في الأمة؟ لكن أنا أقسم بالله العظيم ما باخد جنيه واحد، وحق من رفع السماء بلا عمد، ما باخد جنيه واحد. بس أنا بسأل ليه؟ ألا سبحان الله، لماذا لا يستكثر الناس ما فيه أهل الفسق من نعيم؟ لماذا لا نستكثر عليهم هذا ونستكثر على أهل الفضل والطاعة أن يعيشوا في نعيم؟ أخي ده وعد الله، وعد الله أن يعيش أهل الطاعة في نعيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا بسأل بس الأمة، أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ أمر عجب، أمر يعني يكاد العقل أن يجن. وأنا أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، ما باخد جنيه واحد، وأسأل الله أن يجعلها خالصة. بس أردت أن أبين أن الأصل، الأصل أن يكون أهل الطاعة في غنى، ده الأصل، هو ده الأصل بنص القرآن وبنص السنة. إنما الشيخ لازم يبقى جربوع، ولازم تبقى ريحته معفنة وريحته تقرف ولبسه يقرف، ولو ركب عربية نظيفة تبقى مصيبة الله، ولو سكن في شقة محترمة وبيت جميل تبقى كارثة. هو ده، أقول لك هو ده الزهد؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ الأصل أن يكون أهل الفضل في سعة، الأصل أن يكون أهل الفضل في نعيم. لقد جاء رجل إلى المصطفى فسأله صدقة فأعطاه النبي غنما بين جبلين، صدقة غنما بين جبلين، فهو الفقير الذي أغناه الملك القدير. ووجدك عائلا فأغنى، وكان يأتي عليه مع ذلك يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار. قالوا: وفماذا كنتم تأكلون؟ قالوا: كنا نعيش على الأسودين التمر والماء. ليبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قيمة هذه الحياة. فالحياة الطيبة حياة أهل الدين، حياة أهل الإيمان، حياة أهل الصلاح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة سبب من أعظم أسباب زوال الهم. الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب الحياة الطيبة الكريمة الهنيئة السعيدة. ولو ظللت أعدد لحضراتكم الأمثال وأضرب لحضراتكم الأمثال لطال الوقت، لكن خذوا سببا رابعا من أسباب إزالة الهم والغم والنكد. قال الله عز وجل لحبيبنا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يا إلهي، أنا لما بقرأ الآية دي والله بقف، مش ممكن ما تخلي بالك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: ألم نشرح لك صدرك، يضيق صدره؟ هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو في الجانب البشري بشر، يجوع ويعطش ويمرض ويتعرض للقتل ويتعرض للأذى ويسبه الكافرون والمجرمون والمنافقون والحاقدون في كل زمان ومكان، بل وتدخل حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين، بل ويمرض وينتفض جسده من الحمى ويوعك كما يوعك الرجلان منا بأبي وأمي وقلبي وروحي، ويضيق صدره لمجرد كلمات يسمعها الحبيب. أخي، من لازم أرضه يضيق صدري؟ ولا بد أن يضيق صدرك أنت. يقول لك إزاي المشايخ؟ مش أنت شيخ يا شيخ، مفروض ما تتضايقش. لا يا أخي، النبي تضايق يا أخي، عاوزين نصحح مفاهيم كتيرة. يقول لك الزهد، تبقى لابس مقطع وريحتك تقرف، هو ده الزهد؟ أبدا، أعوذ بالله. الزهد ترك الحرام، أن تزهد في الحرام، أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، وأن تكون من أجمل الناس ومن أطيب الناس. هكذا كان أطيب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كان أطيب الناس، أي كان المصطفى أطيب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول يضيق صدره. معقول؟ نعم. ولقد نعلم، رب العزة يقول له ذلك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. في كلمات تضيق الصدر، هذه الكلمات القذرة البشعة التي تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى بعض الأفراد في الأمة وعلى مستوى الخارجي. لذلك أنا أقول في الأمة من يسيء لرسول الله إساءة قذرة بالغة، بل من يسيء إلى القرآن، بل من يسيء إلى الرحمن جل جلاله، وعندي أدلة على ذلك، لا أقول كلمة بفضل الله بغير بينة، عندي أدلة على ذلك من كلمات من يشار إليهم بالبنان في الأمة. إساءة لرب العزة، إساءة للقرآن، إساءة للمصطفى، إساءة للإسلام في الأمة، كما قال الصادق: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلب شيطان في جثمان إنس، ينفث سمه العفن. تحب تسمع عشان ما تقولش الشيخ يهرف بما لا يعرف؟ أبدأ بالطعن في من والإساءة لمن؟ نبدأ بإساءة هؤلاء الذين هم من جلدتنا، ما بتكلمش عن الدنمارك دلوقتي، لا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، نبدأ بطعن هؤلاء في رب الأرض والسماء. معقول يا شيخ؟ ورموز، ماذا يقول أحدهم؟ يقول: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله. يعدو، يعني يجري، كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده، سنصيد له الله. معقول الكلام ده في القرآن؟ قالوا برضو، أقول لك قالوا في رب العزة، مش هيقولوا في القرآن. قالوا إيه؟ قال أحدهم: أعطوني قلما أحمر لأصحح به أخطاء القرآن. قال للقرآن أن يحدثنا عن أسطورة إبراهيم وإسماعيل، لكننا لسنا ملزمين بتصديق هذه الأسطورة. طعنوا في النبي. معقول؟ معقول ايه؟ ما انت بتسمع ولا انت نايم ولا مش حاسس ولا بسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في القرآن وأساء للملك الرحمن، مش هيسيء لسيد ولي عبد عدنان، أساء له ولا زالت الإساءة وستظل. أنا قلت الكلام ده قبل كده، وستظل الإساءة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. موجودة سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير من أول لحظة، وهم يسيئون إلى سيدنا رسول الله. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، واتهموا بالكهانة وبالشعر وبالدجل وبالكذب إلى غير ذلك، واتهموه في عرضه وفي شرفه، وأرادوا أن يقتلوه وألقوا النجاسة على ظهره وساجد، وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وطردوه من مكة وحاولوا سمه في المدينة. موضوع طويل، تاريخ مليء بالسواد والظلام، تاريخ الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتما لابد أن يعي المسلمون طبيعة الطريق. هذه الكلمات يضيق لها صدر رسول الله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، في ضيق في الصدر. الله، أما تتهم عائشة بالزنا ألا يضيق صدر حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يضيق صدره، بل يكاد الحزن أن يفتت كبده، يكاد الألم أن يمزق فؤاده، ويمضي شهر كامل لا تنزل على المصطفى آية، بل ولا يرى الحبيب رؤية لتتبرأ أو لتبرئ، ليبرئ الله بها ساحة عائشة رضي الله عنها. عاوز حضرتك تتصور حجم الضيق وحجم الألم وحجم الهم الذي يملأ صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول رأس النفاق سم كلبك يأكلك. كيف يضيق صدره حين يسمع هذه الكلمات؟ حين يقول رأس النفاق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. حين يقول لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضه، إلى آخر هذه الكلمات. وما قاله المشركون وما قاله اليهود وما قاله المنافقون، تاريخ طويل يضيق صدر النبي الجليل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، مش هفصل في دي. طب العلاج ايه؟ خلي بالك اهو الدواء لضيق الصدر، اسمع فسبح بحمد ربك. الله أكبر، ده العلاج؟ ده الدواء؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله، لا دول بقى هنقف معهم، لأن ما ينفعش بسرعة كده، ما بحبش أنا كده. دول هنقف معهم في أول الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، علاج ضيق الصدر من القرآن والسنة. هذا هو عنوان حلقتنا في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يذهب همومنا وأن يذهب آلامنا وأن يكشف غمنا وأن يفرج كربنا وأن يستر عيبنا وأن يذهب آلامنا وأن يجدد آمالنا وأن يتولى أمرنا وأن يفك أسرنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال. وأسأله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يربي لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. ووفق اللهم ولاة الأمور لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأكتفي بهذا القدر الليلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبي الحب